يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، ونشكر له تفضله بقبول دعوتنا، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، توقفنا عند قوله فصلى 5 ركعات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله فصلى 5 ركعات في إرشاد الساري يقول في الفرع كأصله من غير رقم 10 ركعة، يعني 15 ركعة، يعني كأنه تخريج في ايش يا شيخ؟ كيف في الفرع كأصله، في الفرع كأصله من غير رقم في الفرع 10 ركعة، في الفرع كأصله يعني 15 ركعة كما في هامش السلطانية. الفرع والأصل، الأصل اللي هو أصل البخاري من نسخة اليونيني التي اعتنى بها وضبطها وأتقنها وقابل ما وقف عليه من نسخ بروايات مختلفة. هذا الأصل. القسطلاني ذكرنا في مناسبات سابقة أنه يكثر من هذا القول في الفرع كأصله. كيف نحتاج الفرع مع وجود الأصل؟ ذكرنا هذا فيما مضى، وقلنا أن القسطلاني وقع في يده الفرع قبل الأصل. نعم، الفرع قبل الأصل، صحيح صحيح. ثم بعد ذلك وقع بيده المجلد الثاني من الأصل، ثم المجلد الأول من الأصل، وقابل الأصل الفرع بأصله فوجده مطابق تماما. ومن باب الدقة في الأمانة والتثبت في العزو والأمانة والتثبت لم يلغي الفرع، لأن معوله عليه، يعني مقابل نسخته وعمل على الفرع، ثم بعد ذلك وجد الأصل. وبعض الناس من الباحثين يستفيد من كتب، ثم إذا وقف على ما هو أعلى منها ألغى الواسطة، فتجده ينقل عن كتاب، وهذا الكتاب ينقل عن كتاب آخر، ينقل هو عن ثم هذا مثلا نقل عن فتح الباري، فتح الباري نقل عن ابن بطال أو عن الخطابي، ينسب هو للخطابي، ينسب للخطابي على أنه رجع للأصل. نعم، وهذا فيه هذا لا يسوق. لماذا؟ لأمرين. أولا، من باب الاعتراف بالفضل لأهله، هو الذي دلك على هذا القول. الأمر الثاني، أنه ثبت أن أهل العلم ينقلون بالمعنى، يعني لو قابلت كلام ابن حجر على كلام الخطابي أو كلام ابن بطال لوجدت هناك تفاوت. نعم، المعنى واحد والمؤدى واحد، بس ما كان متبع عند السلف يا شيخ هذا. أيوه، كانوا ينقلون عن بعض دون الإشارة إلى المرجع المصدر، يعني يقول قال مثلا يحيى بن معين، وهو ما أخذه من كتب يحيى بن معين، أخذه من كتب غيره، وهذا متبع عندهم كثير يا شيخ. لكن اختلف الوضع، كانت الأمانة والأمور جارية على هذا الأساس، والدعاوى قد لا توجد عندهم. لكن عندنا حينما يأتي طالب يقول قال الخطابي متعالما مبينا أنه رجع إلى الأصل، وأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه، وقف على هذا النقل الذي لم يطلع عليه أحد، وقد يقول ذلك بلسان حاله أو بلسان مقاله عندما يتزيد. والذي دل على هذا النقل العيني أو ابن حجر أو غيرهما. نعم. نعم. فمن باب الوفاء هو أثبت في نسخته اللي هو الشرح شاد الساري أثبت ما في الفرع، ثم بعد ذلك لما قابل الفرع بالأصل أضاف كلمة كأصله. نعم، أضاف كلمة كأصله من غير رقم. إيش معنى من غير رقم؟ يعني من غير رمز إلى راو من رواة الصحيح. من غير رمز إلى راو من رواة الصحيح، يعني هذه الرواية لم تثبت عن أحد من الرواة المعروفين عند اليونيني أصحاب الرموز الذين أثبت لهم رموز. فقال 10 ركعة. القسطلاني كتاب مضغوط، نعم، ومختصر جدا. فقوله 10 ركعة إضافة إلى عندنا الأصل صلى خمس. نعم، صير 15. فكأنه أشار إشارة في الفرع كأصله تخريج لكلمة ساقطة، فقال 10 ركعة. ولذا في هامش السلطانية 15 ركعة بدل 5 ركعات. ظاهر جدا يا شيخ. صحيح، لكن 15 ركعة هذه فيها إشكال، لأن العدد المثبت بالتفصيل على ما سيأتي في أطراف الحديث، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين 6، يعني 12 ركعة، ثم أوتر، يعني صار 13. 13 ركعة ثم أوتر. إن كان أوتر بواحدة في 13، وإن كان أوتر بثلاث 15، صار 15. وافق. فصلى ركعتين، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين. المراد بالركعتين ركعتي الفجر على ما قرره أهل العلم ومنهم ابن حجر. في شرح الكرماني يقول: ما فإن قلت ما فائدة الفصل بينهما وبين الخمس، ولما ما جمع بينهما؟ فقال: فصلى 7 ركعات. تختلف هذه عن تلك. لماذا؟ هذه من قيام الليل وتلك سنة الفجر أو ركعة الفجر. له ما يرى الناس ركعة الفجر. اللي هو من؟ كرماني. مورد السؤال يقول الكرماني: فإن قلت ما فائدة الفصل بينه وبين الخمس، ولما ما جمع بينه بأن يقال فصلى 7 ركعات. قلت: إما لأنه صلى 5 بسلام والركعتين بسلام، أو أن 5 باقتداء ابن عباس به والركعتين بغير اقتدائه. قال ابن حجر: وكأنه ظن أن 2 ركعة من جملة صلاة الليل، وهو محتمل، لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. ليحصل الختم بالوتر، يعني امتثالا للأمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ليحصل الختم بالوتر. لكن هل يرضى العيني بهذا؟ ما دام الاحتمال قائم أنها من صلاة الليل، وليس في الحديث ما يدل على أنهما ركعتا الفجر، يعني وثبت بأدلة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم صلاة الليل بركعتين. نعم. قال العيني: قلت: ما ظن هو أن 2 ركعة من صلاة الليل؟ غاية ما في الباب أن السؤال وقع عن تفصيل ابن عباس في إخباره حيث لم يجمل، يعني ما جمع 2 ركعة إلا 5. ما ظن هو يقصد ابن عباس إيش؟ ما ظن هو يدافع عن الكرماني. يعني الكرماني ما ظن أن 2 ركعة من صلاة الليل، لكن ما المانع أنه ظن أنه من صلاة الليل؟ والاحتمال قائم كما قال ابن حجر. يقول: ما ظنه أن 2 ركعة من صلاة الليل؟ غاية ما في الباب أن السؤال وقع عن تفصيل ابن عباس في إخباره حيث لم يجمل، يعني يجمع 2 ركعة إلى 5. وجوابه عن وجه ذلك حيث وجوابه عن ذلك عن وجه ذلك: ولئن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل ففيه أيضا الختم بالوتر، ففيه أيضا الختم بالوتر. أي. فيه الختم بالوتر، كيف الختم بالوتر مع أنه صلى ركعتين بعده؟ أليس هذا مذهب من يقول بأن فيه ركعتين بعد الوتر؟ والنبي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر. قد يكون هذا منها من يرى هذا. لكن هل يقال أنه ختم بالوتر ففيه أيضا الختم بالوتر؟ ما في ختم بالوتر. صحيح. اللهم إلا أن أراد أن مجموع الركعات وتر. أجاب ابن حجر في انتقاض الاعتراض. ابن حجر يجيب في انتقاض الاعتراض وهو كتاب مخصص للإجابة على استدراكات العيني. قلت لا يخفى ما في تركيبه من القلق، ثم ختم بالمكابرة. وليس المراد بالختم بالوتر إلا أن يقع آخر الصلاة، لأن يقع آخر الصلاة وترا موصولة كانت أو مفصولة، لا أن يكون مجموع الصلاة وترا، لأنه إذا ختم بركعتين يكون ختم بشفع، ولو كان مجموع الصلاة وترا لم يصح. نعم كذا قال ابن حجر، ولو كان مجموع الصلاة وترا لم يصح أنه ختم بوتر. يعني إذا ختم بركعتين ولو كان المجموع 13 ركعة، نعم لم يصح أن يكون ختمه هذه الصلاة بوتر، لأنه صلى بعدها شفع. وفي عمدة القاري أيضا للعيني الجملة في هذه الطريق أنه صلى 11 ركعة، 4 ثم 5 ثم ركعتين، وجاء في موضع من البخاري فكانت صلاته 13 ركعة، وجاء في باب قراءة القرآن أنها كانت 13 ركعة غير ركعتي الفجر، فإن فيه فصلى ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، وهذا هو الأكثر في الروايات، ويأتي في أطراف الحديث ما يدل على هذا أن المجموع 13 إذا كان ختم بركعة واحدة. ويجمع بينهما بأن من روى 11 أسقط الأوليين وركعتي الفجر. أسقط الأوليين، كيف أسقط الأوليين؟ يعني زعما أنه عليه الصلاة والسلام افتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فيكون إذا حذفنا هاتين الركعتين ما تدخل ضمن المعدودات فيه. نعم. يقول ويجمع بينهما بأن من روى 11 أسقط الأوليين وركعتي الفجر، ومن أثبت الأوليين عدها 13. وقد وقع هذا الاختلاف في صحيح مسلم من حديث واصل وغيره، وأجاب القاضي في الجمع بمثله. وقد استدرك الدارقطني حديث واصل على مسلم لكثرة اختلافه واضطرابه، حيث روي عنه على 7 أوجه، وخالف فيه الجمهور. وأجاب النووي في شرحه بأن مسلما لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، وإنما ذكرها متابعة، والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول. جواب مقنع ولا غير مقنع؟ جيد. الدارقطني استدرك حديث واصل على مسلم. أولا حديث واصل، نعم، دلالته مثل دلالة ما في صحيح البخاري. يقول الدارقطني اختلف الرواة على واصل في هذا الحديث واضطربوا فيه، حيث روي عنه على 7 أوجه مختلف، على 7 أوجه، وخالف فيه الجمهور. الجمهور الذي نرون أن 11 من الحديث عائشة. أجاب النووي في شرحه بأن مسلما لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، وإنما ذكرها متابعة، والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول. يعني هذه المتابعة التي أجاب النووي عنها بهذا الكلام، هل هي موافقة للأصول التي تابعت ولا مختلفة عنها؟ جوابه الأخير. والآن استدراك الدارقطني حديث واصل في صحيح مسلم يقول: لكثرة اختلافه واضطرابه، حيث روي عنه يعني على عن واصل على 7 أوجه، وخالف فيه الجمهور، يعني كونه متابعة. المتابعة إذا تضمنت مخالفة صارت أصل، صارت أصل لهذه المخالفة. أجاب النووي في شرحه بأن مسلما لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، وإنما ذكرها متابعة، ومتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول. نعم، المتابعات تسامح في رواتها، لكن على أن تكون متابعة موافقة للأصل، وإلا تسامح في رواتها. لا يطلب في رواة المتابعات والشواهد مثل ما يطلب في رواة الأصول. على كل حال، رواية واصل هي موافقة لما في الصحيح، في صحيح البخاري، والوتر ب13 ركعة لا إشكال فيه، هو ثابت، ويسنده الحديث المطلق صلاة الليل مثنى مثنى، فلا تحديد. موافقة الرواية يا شيخ؟ كيف موافقة لما في البخاري؟ إيه، لأنه في البخاري رواية واصل في 13 مسلم. في مسلم، في مسلم. كيف النووي يقول أن الإمام مسلم ما رواها، رواها متابعة للروايات الموجودة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم ذاته؟ ايه. نعم، جيد جيد، اتضحتك. ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى سمعت، حتى هنا للغاية تقدير الكلام، إلى أن سمعت غطيطه، غطيطه في شرح ابن بطال: الغطيط صوت النائم، قال صاحب العين: غط النائم يغط غطيطا. وقال ابن دريد: غطيط النائم أعلى من النخير، وكذلك المخنوق والمذبوح. المضارع يغط، وش المعنى؟ يعني من باب ضرب، ضرب يضرب، لكن غطيط غط سغطط يغط غطيطا، وكأنها يغطوا من باب نصرة. غطى يغطوا، تحتاج إلى مراجعة، أنا ما رجعتها. أو خطيطه، قال ابن بطال: أيضا شك من المحدث، ولم أجدها عند أهل اللغة بالخاء، والله أعلم. وفي شرح الكرماني: الغطيط الشخير، أي صوت الأنف، والخطيط أي الممدود من صوته، يعني من صوت الأنف. وقيل: الغطيط والخطيط صوت يسمع من تردد النفس، من تردد النفس. وفي عمدة القارئ: غطيطه، بفتح الغين المعجمة وكسر الطاء على وزن فعيل، على وزن فعيل، هو صوت يخرجه النائم مع نفسه عند استثقاله. وفي العباب: غطيط النائم والمخنوق نخيرهما، غطيط النائم والمخنوق نخيرهما. قلت: هذا يرد تفسير بعضهم، الغطيط نفس النائم، والنخير أقوى منه، والنخير أقوى منه، فإنه جعل النخير غير الغطيط، وصاحب العباب جعله عينه. ثم قال: إذا قالت حذامي فصدقوها. يقصد صاحب العباب؟ صاحب العباب اللي هو الصغاني. الصغاني إذا قالت حذامي، يعني أنه مرجع في هالباب. إيه، معتمد. هذا كلام العيني. وأيضا فإن الغطيط لابد فيه من الصوت، وما فسره به بعضهم ليس فيه صوت، لأن مجرد النفس لا صوت فيه. قال ابن حجر في الانتقاض: قلت نقول بموجبه، قلت نقول بموجبه، يعني وافق العين على هذا الاعتراض. ثم خرج إلى الصلاة. قال الكرماني: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينه تنامان ولا لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لا أحس به بخلاف غيره من الناس. ويحتمل أن يكون فيه محذوفا ثم توضأ ثم خرج. هذا كلام الكرماني، ويحتمل أن يكون فيه محذوفا أي توضأ ثم خرج. قال العيني قوله في الصحيح ولم يتوضأ يرد هذا الاحتمال. ويحتمل أن يكون فيه محذوفا أي ثم توضأ ثم خرج، وألا يكون الغطيط من النوم الناقض، وألا يكون الغطيط من النوم الناقض. وقال القسطلاني وقبله العيني لا يقال إنه معارض بحديث نومه عليه الصلاة والسلام في الوادي إلى أن طلعت الشمس، لأنه إذا كانت عيناه تنامان ولا ينام قلبه كيف نام عن صلاة الصبح؟ قال القسطلاني لا يقال إنه معارض بحديث نومه عليه الصلاة والسلام في الوادي إلى أن طلعت الشمس، يقول لأن الفجر والشمس إنما يدركان بالعين لا بالقلب. الجواب: لأن الفجر والشمس إنما يدركان بالعين لا بالقلب، والعينان نامتا قد ثبت لهم النوم، نعم، لا بالقلب، القلب ما نام لكن لا يدرك الفجر والشمس، لكن القلب الذي لم ينم وهو متعلق بهذه الصلاة ما يمكن تفوته، ما يمكن أن نتحسس. بلى، لابد. فالمعول في الجواب عن هذا أنه في هذه الليلة نام قلبه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ما أدركها فاتت الحكمة والتشريع. يعني لو لم ينام قلبه عليه الصلاة والسلام عن هذه، الأصل أنه لا ينام قلبه، هذا الأصل، لكن في هذه الليلة نام قلبه للتشريع، وفي في الصلوات التي نسي فيها وسهى فيها عليه الصلاة والسلام، إنما أنسى لأسن أو أنسى لأسن، ويسهو ليسن عليه الصلاة والسلام. ولكن فكيف تعرف أحكام السهو في الصلاة والنوم عن الصلاة وحكم النوم عن الصلاة؟ صحيح. وأيضا فيه في نومه عليه الصلاة والسلام في هذه المرة تسلية لأصحاب التحري والحرص على الصلاة. يعني لو تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نام هذه النومة طيلة عمره ولم فنام صلاة. شخص من أهل التحري والتثبت والحرص على الصلاة صار حسرة في قلبي، صارت حسرة في قلبي، لكن في هذا تسلية وفي هذا تشريع. ففي هذه المرة التي نام فيها عن الصلاة ما يمنع أن يكون نام قلبه، إلا لو قلنا أنه لم ينم قلبه بل نامت عيناه لقلنا أنه عليه الصلاة والسلام ما اهتم لصلاته. كيف يكون القلب حي ومستيقظ ومع ذلك يمر وقت الصلاة، نعم، وحتى تطلع الشمس؟ يعني مو مسألة تأخير عن العادة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، ما أوقظهم إلا حر الشمس، وكانوا يهابون إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستيقظ بنفسه صلي عليه وسلم. فأنا المجزوم به في هذه المرة أنه نام عليه الصلاة والسلام، نام قلبه لحكمة والتشريع. قال محيي السنة، من هو؟ البغوي. قال محيي السنة: فيه جواز الجماعة الناقل. في النافلة، نعم، الناقل من؟ قال محيي السنة: فيه جواز الجماعة في النافلة، وجواز العمل اليسير في الصلاة، وجواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة. في الحديث هذه الفوائد: الجماعة في النافلة لأن ابن عباس صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجواز العمل اليسير في الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أداره، وجواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينوي حتى دخل ابن عباس، نعم، هذا الظاهر. وقال الكرماني: وفيه جواز بيتوتة الأطفال عند المحارم، وفيه جواز بيتوتة الأطفال عند المحارم وإن كانت عند زوجها، وفيه الإشعار بقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، لأنه في بعض الروايات قال لك أنه في نوبتها وكان عندها عليه الصلاة والسلام، وجواز التصغير على وجه الشفقة، نام الغليم صلي وسلم عليه، والذكر بالصفة دون الاسم كونه غلام، نعم ولم يقل نام عبد الله. ما يفرقون أحسن الله إليك بين النافلة والفريضة في هالفوائد، يعني مثل الحركة، مثل جواز أن يصلي معه ولم ينوي الإمام الإمامة؟ بيأتي في أطراف، في بقية الكلام وفي أطراف الحديث. جيد. وجواز التصغير على وجه الشفقة والذكر بالصفة حيث لم يقل نام عبد الله، وأن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، وإذا وقف عن يساره يحوله إلى يمينه، وأن صلاة الصبي صحيحة، وأن صلاة الليل 11 11، هذا كلام الكرماني. والمقرر أنها 13 لأنه كرر قوله فصلى ركعتين ثم ركعتين 6 مرات ثم أوتر، وسيأتي في أطراف الحديث. وجواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليه، يعني أن يأتي بالحرف الذي يدل على الشك، أو نعم، أو كلمة تشبهها، نعم، عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليه. جواز الرواية عند الشك، يعني إذا شك ما يطرح المشكوك فيه حتى يتيقن، إنما يأتي بالمشكوك فيه وبين أنه شك. لكنه ما استدل بقوله غطيطة أو خطيطة لأنها ليست رواية، وهذا كلام ابن عباس رضي، وليست رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في قوله وأن صلاة الليل 11 يقول العيني، في كلام هذا في كلام الكرماني 11، يقول العيني قلت ينبغي أن يكون 9 ركعات، فإن الركعتين الأخيرتين سنة الصبح والست منها نافلة، وختم بالوتر 3 ركعات. كيف الآن الذي جاءت به الرواية النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء 4 في الحديث، فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام عليه الصلاة والسلام، صلى 5 بعد العشاء. كيف 4 في البداية؟ نعم، لما رجع إلى بيته صلى 4، صلى 4، هذه ما لها علاقة بقيام الليل. طيب، ثم بعد ذلك صلى 5، نعم، ثم صلى ركعتين، صار 7 والكرماني يقول 11 باعتبار أن أضاف الأربع الأول، أضاف الأربع الأول، نعم، أضاف الأربع الأول. والعيني يقول قلت ينبغي أن يكون 9 ركعات، فإن الركعتين الأخيرتين سنة الصبح والست منها نافلة، وختمها بالوتر 3 ركعات. الوتر ما بين عدده، قال ثم أوتر. والعيني مذهب الحنفية في الوتر أنه 3 ركعات بسلام واحد، فتكون مع الست، نعم، 9 وختمها بالوتر 3 ركعات. وقال العيني فيه فضل ابن عباس، سيأتي تفصيل هذا الكلام في الأطراف، ولأنها في أماكنها من كتاب قيام الليل والوتر، والحديث أطرافه طويلة جدا. وقال العيني فيه فضل ابن عباس وحذقه على صغر سنه، حيث أرصد النبي صلى الله عليه وسلم طول ليلته رضي الله عنه. وقيل إن العباس، إن العباس أباه، نعم، أبا عبد الله، أوصاه بمراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع على عمله بالليل. وفيه جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها، فيه جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا، وجاء في بعض الروايات أنها كانت حائضا، جاء في بعض الروايات أنها كانت حائضا. ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة إلى أهله ولا يرسله أبوه العباس. هو مميز، نعم، لكن المظنون أنه لم يطلع على مثل هالحال، على هذه الأمور، ولم يكن له بها شأن. أحسن الله إليك، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.